بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أحبتي في الله، فلا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال البغوي رحمه الله: باب من ترك علما ينتفع به. قال أخبرنا أبو عبد الله، قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي، قال أنبانا أبو الحسن الطيسفوني، قال أنبانا عبد الله بن عمر الجوهري، قال أنبانا أحمد بن علي الكشمهيني، قال أنبانا علي بن حجر، قال أنبانا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن علي بن حجر. قال الشيخ رحمه الله: هذا الحديث يدل على جواز الوقف على وجوه الخير واستحبابه، وهو المراد من الصدقة الجارية. نعم، هذه من ثمار الفقه في الدين. قد وضع رحمه الله تعالى بابا فيما سبق في الفقه في الدين وثمرة ذلك وفائدة ذلك. فمن ثمار الفقه في الدين وفوائده وسجاياه، غير أن الله سبحانه وتعالى يرفع قدره، أنه إذا مات وقد ترك علما ينتفع به، فإنه يبقى له أثرا حسنا في قبره. والعلم الذي ينتفع به هو العلم بالشريعة، العلم الذي ينفع الناس في دينهم وفي دنياهم. ولكن المراد بالعلم حال الإطلاق هو العلم الشرعي، أو علم ينتفع به مراد بالعلم الشرعي، العلم بالكتاب والسنة. فإذا ترك علما، سواء كان هذا العلم في كتاب، يعني صنف كتابا وألف كتابا، أو كان هذا العلم في شرايط، أو كان هذا العلم بالتعليم المباشر وتربية الطلاب والتلمذة عليه، أو غير ذلك من هذه الأشياء، كل ذلك إذا تركه الإنسان ومات الإنسان وله علم في الدنيا بين الناس، أخرج طالب علم، صنف كتابا، وضع شريطا أو اسطوانة أو غير ذلك من هذه الأشياء، فإن هذه يبقى أثرها الطيب وأجرها يصل إليه بعد موته. وانظر إلى هذا الأمر الذي نشاهده نحن الآن مشاهدة عملية. هذا الإمام البغوي رحمه الله تعالى، انظروا الآن كم بيننا وبينه من السنين، ومع ذلك ما زلنا نقول قال البغوي رحمه الله تعالى. لو ما جاء البغوي إلا هذا لكفى، كل صباح نقول قال البغوي رحمه الله تعالى، ندعو له بالرحمة. وثانيا، كل كلمة نقرأها للبغوي رحمه الله تعالى في ميزان حسنات، كل كلمة. شوف رياض الصالحين، هذا الكتاب المبارك لو من أوسع الكتب، يعني انتشارا وقراءة وكذا وشروحا وغير ذلك، كم قال النووي رحمه الله تعالى كذا وكذا، قال ابن كثير كذا وكذا، فهذا ميراث عظيم جدا. ما عرفنا الملوك ولا أبناء الملوك، إنما عرفنا العلماء وطلاب العلماء الذين أخذوا بغرزهم واستفادوا من علمهم ونشروا ذلك. معرفتنا بعلماء الأمة أكثر من معرفتنا بملوك الأمة. يعني أقول لك مثلا دلوقتي في العام 500 من الذي كان يتولى حكم مصر؟ في العام 700 من الذي كان يتولى حكم مصر؟ إن لم تكن متخصصا في دراسة التاريخ فلا تعرف شيء، لكن هل تعرف شيخ الإسلام ابن تيمية؟ هل تعرف البخاري؟ هل تعرف مسلم؟ هل تعرف الشافعية؟ هل تعرف أحمد؟ هل تعرف كذا؟ نعم، الأمة جميعها تعرف هذا، حتى اللي بيجي طلب ويقول لك شافعي ومالك أبو حنيفة، يعني يعرف الشافعي ويعرف مالك ويعرف أبو حنيفة ويعرف أبا حنيفة. ونحن نصدر الآن، ما من عالم على وجه الأرض إلا وهو حين يفتي يدرس، إنما يدرس ويفتي بعلم هؤلاء، يبقى استفاد من علمين فأفتى، استفاد من علمين فدرس، استفاد من العلمين فخطب ووجه ووعظ، كل هذا في ميزان حسناته. فأوسع باب من أبواب الخير الذي يحصل لك خيرا عظيما هو باب العلم، أوسع أبواب الخير باب العلم. فالإنسان إذا ترك علما ينتفع به فيكون هذا في ميزان حسناته يوم القيامة، ويصله أثره وهو في قبره. فإن قال قائل والله أنا أمي يعني لا تعلمت ولا أستطيع أن أعلم، فماذا أصنع؟ نقول الوسائل الآن أصبحت كثيرة جدا، وهي أنه مثلا منها أن يشتري الإنسان كتبا لطلاب العلم ويقول دروس يا جماعة أنت دروس مثلا كتاب رياض الصالحين، طيب كتاب رياض الصالحين هذا أحسن شروحه إيه؟ نقول له الله مثلا شرح مثلا الشيخ ابن عثيمين، واخد بالك؟ يقول طيب أنا أنتوا عددكم كام؟ 20، بجيب لكم 20 نسخة فاستقرأوا فيهم الخطباء أما بيجوا يستفيدوا من الخطب، تقرأوا وتعلموا وتحفظوا وكذا. رجل عامي لا يقرأ ولا يكتب ولا عنده علم ولا يستطيع أن يعلم، خلاص جاب كتاب رياض الصالحين وحطه هنا. تقرأوا فيه والله بنقرأ مثلا في البخاري، بنقرأ مثلا في مسلم، بنقرأ في تفسير كثير أو كذا، يقوم يشتري الكتاب ويوزعه. هذا واحد سبيل علم ينتفع به، علم ينتفع به. طيب كذلك يقول مثلا والله أنت مثلا عندك همة في طلب العلم وكذا، لكن ما عندك وقت تجمع بين طلب العلم وبين السعي على أمور الحياة أو كذا. طيب أنا سأفرغك من العمل هذا الدنيوي، إذا كان بيجي لك 200-300 جنيه وأنا سأكفلك بال200-300 جنيه دول، سأكفلك وحط لي خذ هذا المبلغ واطلب العلم. فأنت الآن أيضا تركت علما ينتفع به، لكن ليس بطريق المباشر، عن طريق رجل أنت كفلته وأنت قمت عليه حتى إيه، حتى وضع أو حتى صار طالب علم يدرس. فإذا ممكن السبل كثيرة، أجيب البخاري وحطه بين يدي طلاب العلم، أسفل طالب علم، أجيب شرائط وزعها على الناس فيبقى أثرها، طول ما الناس بتسمع الشرائط هذا في ميزان حسناتي. مسألة مثلا أنا عندي خبرة بالنت وعندي خبرة بالمواقع، أشوف المشايخ وأساعدهم في مواقع إسلامية وأنزل المواد وأنسخ وأعمل وأروج وكذا، هذا أيضا من نشر العلم. مش لازم اللي ينشر العلم يكون هو العالم وهو طالب العلم، لا، أي سبيل من السبل اللي بيها تنشر ليه تنشر. أجيب مثلا رسائل صغيرة وكذا وأوزعها على يعني الناس، المهم أنزل مثلا حاجات مهمة من على المواقع وأجمعها في أسطوانة وأوزع الناس، بس حاجات مهمة مش حاجات مفسدة، حاجات مهمة، يعني ليس كل شيء يوجد على المواقع واخد بالك يكون نافعا، قد يكون في فساد عريض فالإنسان ينزل ويجيب، مش فساد يعني أخلاقي من جهة الرقص والطبل، لا لا لسنا نقصد هذا، لكن الفساد الفكري أعظم من الفساد الأخلاقي. يعني ما واحد يجيب مثلا شريط فيه دعارة ويوزعه، هذا أهون من أن تأتي بشريط فيه فكر منحرف ضال وتوزعه، لأن هذا الذي يأخذ منك هذا الشريط في يعني الشهوات وكذا ويسمعه ويعلم أنه على معصية، لكن هذا الذي يأتي بفكر منحرف ويسمعه قد يظن أن ذلك يقربه إلى الله سبحانه وتعالى وينقلب داعية إلى هذا. فأثر العلم مهم جدا يا أخوان، أثر العلم، فإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة، أو علم ينتفع به، أو علم ينتفع به. ولهذا دول ولو لم يترك الواحد ولدا له يحمل اسمه، فإنه ترك كتابا يحمل اسمه إلى متى؟ ابنك بيحمل اسمك إلى متى؟ ابنك، شوف إحنا دلوقتي مثلا أنا فلان ابن فلان فلان فلان، 5-6 أقصى ما أحفظ من اسمي إلى رقم 6، وبعدين فين من كان قبلهم؟ انقطع أثره، فيش، انقطع. وأنا كذلك ناس 2-3 انتهى كل شيء، خد بالك. لكن هذا هو الولد. ولهذا أذكر أو بلغني أن شيخنا الشيخ الفوزان صالح الفوزان حافظه الله تعالى ونفع به، ادعو له لأنه مريض وأسأل الله أن يشفيه، هذا الرجل يعد حائط يعني صد الحقيقة في المملكة ضد العلمانيين والمخرفين وأصحاب الأفكار الضالة، شيخنا الشيخ الفوزان لم يكن له ولد، لم يرزق بولد. قال أنا لم أرزق بولد، لكن كم ولدي الذين يجلسون وتعلمون؟ كل هؤلاء أولادي، فأنا أوسع الناس أولادي، وليس له ولد من عقل، لكن كل هذا أولاد. نعم نحن يعني ندعو له سبحانه وتعالى، وندعو لمشايخنا جميعا الذين يعني كانوا أثرا في تعليمنا، أن يرحم الله من مات منهم، وأن يحفظ من كان حيا. فهذا هو الولد الحقيقي، الحقيقي ولدك هو الذي يستفيد منك. فهؤلاء تركوا كتبا حملت أسماءهم بما لا يحمله دول لو قصدوا ذلك. يعني لو جينا دولة الحاكم بتاعها قال يا جماعة أنتم تذكرون هذا الرجل على المنابر في كل جمعة، وبعدين إلى كم سنة، يعني إلى مدة ملكه، إلى مدة حكمه، وبعدين شوف الأربعون النووي، أربعون حديثا أدي كده في حكرة دي. أربعون حديث واخد بلد الحطاف جيدة، أربعون حديثا من الوارد في الصحيحين، ومن الوارد في أحدهما، ومن الوارد في غير الصحيحين، من الضعيف، من الصحيح، من الحسن. ومع ذلك شوف كم الحافظ الأربعين النووية على ظهر الأرض منذ أن أوليه، وكم الشارح الأربعين النووي. شوف هذا أربعون حديثا ذكر النووي رحمه الله تعالى. يعني يمكن عندنا الأربعون النووية من أشهر ما صنف النووي رحمه الله تعالى على صغرها، أربعون نووي، كل من يحفظ أربعون نووي. فهذا أثر عظيم، أعظم من الولد، وأعظم من العائلة، وأعظم من الملك كله، أعظم من الملك. لم يذكر ملوك الأرض بمثل أربعين نووي، وذكر النووي رحمه الله تعالى بذلك. فالشاهد من هذا، أو شوف نخبة الفكر، أو شوف البيقونية، أو شوف الأجرومية. ولهذا إحنا لما نتمسك بكتب السلف حقيقة إنما نحيي ذكرهم. ودائما إحنا نقول كده، أما أجي أختار كتاب أدرسه، أو أجي أختار كتاب أجمع الناس عليه، أختار كتاب أولا تجاوز القنطرة يعني معروف، وثانيا كتاب من كتب التراث، من كتب السلف الصالح، لأن أنا بستفيد فائدتين. فائدة الأولى أن الكتاب يكون مضبوطا يعني موثقا، الكتاب يكون نافعا لأنه من صنف عالم بحر إمام. الحاجة الثانية إن أنا بأصل الأمة بأئمتها، أصل الأمة بأئمتها، أصل الأمة بسلفها الصالح. الأمة تعرف الصابوني، تعرف البغوي، تعرف البربهاري، تعرف النووي، تعرف ابن حجر، تعرف كذا، تعرف كذا. أنا أحيي في ذلك هذا في الأمة فتعرف. لكن ما قال لي فأنا كتابا عامله واخد بالك، أو يعني صنفته وغير كذلك، أو ندرس شوية أوراق ويقول لك إيه شوية أوراق في العقيد، شيخك من لهم لك بورقة والقلم كده وانت عملتهم، وبعدين درس في العقيدة، درس في العقيدة شوف الورق اللي انت كتبه من ورا شيخك، وده يصوره وده يصوره وده يدرسه وده يدرسه وهكذا. تلاقي الدراسة عبارة عن كده شوية أوراق واحد شايلهم وخلاص عمال ينشرهم وخلاص، واخد بالك، أو منزل مذكرة على النت بيعمل. لا، إنما العلم هو هذا، مرة تقرأ البغوي، مرة عبد الغني المقدسي، مرة للنسائي، مرة لابن ماجه، مرة لشيخ الإسلام ابن تيمية، مرة لابن كثير، مرة للصابوني، مرة لهذا. يبقى أنت ربطت الأمة بإيه؟ بعلمائها وسلفها الصالح. هذا مسلك مهم جدا، مسلك مهم. وده اللي عليه العلماء الصراحة الربانيون، العالم الرباني. يعني أذكر إحنا جلسنا عند شيخ ابن باز رحمه الله تعالى، ولا مرة درس للشيخ شيء صنفه، إلا اللهم إلا كلوا رسالة في المواريث كانت تقرأ أحيانا يوم الخميس، إنما ما عدا ذلك هذه شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ما درس إلا كتب السلف، حاجات نادرة جدا زي الأصول من علم الأصول أو كذا اللي الشيخ حطها لنفسه ثم يعني درسها بعد ذلك. فكانوا يعنون رحمه الله تعالى بدراسة الكتب إيه؟ بدراسة الكتب السلف. نعم. قال رحمه الله: باب وعيد من كتم علما يعلمه. قال الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون. قال حدثنا أبو الفضل زياد بن محمد الحنفي قال أنبانا أبو معاذة الشاه ابن عبد الرحمن قال أنبانا أبو بكر عمر بن سهل عمر بن سهل ابن إسماعيل الدينوي قال أنبانا أحمد بن محمد ابن عيسى البرتي القاضي البرتي القاضي قال أنبانا أبو حذيفة موسى بن مسعود قال أنبانا إبراهيم ابن طهمان عن سماك بن حرب عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. هذا حديث حسن وعطاء بن أبي رباح أبو محمد واسم أبيه أسلم مولى آل أبي خشيم قرشي فهري مكي مات سنة 15 ويقال 14. وقيل معنى الحديث كما أنه ألجم لسانه عن قول الحق وإظهار العلم يعاقب في الآخرة بلجام من نار. وقال أبو سليمان الخطبي هذا في العلم الذي يلزمه تعليمه إياه ويتعين فرضه عليه كما رأى كافرا يريد الإسلام يقول علموني ما الإسلام وكمن يرى رجلا حديث عهد بالإسلام لا يحسن الصلاة وقد حضر وقتها يقول علموني كيف أصلي وكمن جاء مستفتيا في حلال أو حرام يقول أفتوني وأرشدوني فإنه يلزم في هذه الأمور ألا يمنع الجواب فمن فعل كان آثما مستحقا للوعيد وليس كذلك الأمر في نوافل العلم التي لا ضرورة بالناس بالناس إلى معرفتها والله أعلم. وقال سفيان الثوري رحمه الله ذاك إذا كتم سنة وقال لو لم يأتني أصحاب الحديث لأتيتهم في بيوته ولو أني أعلم أحدا يطلب الحديث بنية لأتيته في منزله حتى أحدثه ومنهم من يقول إنه علم الشهادة. شوفون ترتيب البغوي رحمه الله تعالى ترتيب دقيق يعني يضع بابا في الفقه في الدين ثم يبين أثر هذا الفقه في الدين على الفرد وأنه يبقى أثره بعد موته وطبعا بيبقى أثر ما علم إن كان فاسدا وإن كان صالحا. إن علمت الخير وعلمت السنة وعلمت العقيدة وعلمت العلم النافع بقي إيه؟ أثر عليك ما تعلمه متعلم أو ما عمل به أحد إلا كان في ميزان حسناته. واحد سن سنة حسنة وعلم الناس وقال يا ناس مثلا إنه السنة كيت وكيت وكيت وكيت في باب معين والناس بعد عمل وتوارثوا ذلك كل هذا من ميزان حسنات أو علم ينتفع به. أو العكس لو علم ضلالة ووضع بدعة فإنه يبقى أثرها السيء في عنقه يبقى مات ومع ذلك يصل الباب فالدال على الخير كفائله ومن سنة في الإسلام سنة حسنة فله أجر وأجر من عمله وأيضا من سنة سنة سيئة فعليه وزر وأجر من عمله بها إلى يوم القيامة. يبقى هكذا آه من هؤلاء الذين علموا الضلال شوف ماتوا من مئات السنين ومع ذلك أثروا هذا عليهم يصل الجهمية والمعتزلة والقدرية والجبرية والصوفية والروافض كل هؤلاء يبقى في أعناقهم هذا إلى يوم القيامة كلها والروافض نعم كل هذا يبقى الأثر في أعناقهم إلى يوم القيامة كل من علم ضلالة وكل من دل الناس على ضلالة. ولهذا الإنسان يا إخوان ما يفرح في حياته حينما يعلم خلاف السنة والناس تجتمع وحوله وكذا ويكون قد ثبت ذلك في قلوب الناس يفرح باجتماع الناس وينسى أنه غدا سيموت ويترك الناس ويبقى أثر هذا. عشان كده أحجر نفسك في تعلم العلم الشرعي النافع وعلم العلم الشرعي النافع. ما عليك من كثرة العدد ولا إقبال الناس عليك ولا انصراف الناس عنك دعك من هذا مع أنه والله الحمد والمنة ما من داعية إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة وعلى حق إلا والناس والله الحمد يتعلقون به ويجتمعون حوله أكثر من غير من دعاة الضلال. دعاة الضلال تجد دعاة مشبوهون في كهوف وبدرومات وفي الخفاء وحوالي 3 4 5 6 إلى آخره، هذا دعاة الضلال. لكن داعية الحق، لأن الحق يجد مسلكا إلى القلب، الحق يقتنع بالرئيس ويقتنع بالوزير ويقتنع به هذا، وإن لم يفعل هذا ذاك واخد بالك، لكن الحق ينفذ إلى القلوب قوي بنفسه، لا تجد من يعارضه، وإن وجدت واحدا يعارضه تجد 100 يوافقونه، لأن الحق عليه أشارات وعليه علامات وعليه أدلة. ولهذا دعاة الحق أكثر الدعاء انتشارا، دعاة السنة أكثر الدعاء انتشارا بكتبهم وشرائطهم وعلمهم. يعني فين كتب المعتزلة؟ فين كتب الجهمية؟ فين كتب الأشاعرة؟ فين كتب أهل السنة؟ روح كده معرض الكتاب الدولي الآن وانظر كم كتب أهل السنة وكم كتب المبتدعة من الأشاعرة والمعتزلة، وفين هما؟ ولا يوجد لهم وجود، إلا نادر جدا جدا إن وجدته، لكن الغالب العام كتب أهل السنة. كذلك دعاة السنة، شوف النهاردة مثلا في أي بلد من البلدان، واخد بالك، دعاة السنة أشهر الدعاة. مين اللي يعرف مثلا دعاة الضلالة ودعاة الشاعرة يعني قلة الذين يحيطون بهم، إنما والله الحمد لله دعاة الحق تجد لهم أثرا في الأمة، وتجد الأمة تسمع لهم، والله ده الشيخ فلان أفتى بكذا، والله ده الشيخ فلان قال كذا، الشيخ مين الشيخ فلان والشيخ علان، هم أئمة السنة والله الحمد لله، هذا في الغالب الأعم. من التبويب الحسن الذي بوبه رحمه الله تعالى هنا أنه قال باب من كتم علما. طيب، بعدما تقرر عندنا فائدة العلم النافع وثمرة العلم النافع وأن الإنسان ينتفع بعد موته، طيب في إذا نشر العلم، فكيف بقى إذا كتم العلم؟ كيف إذا كتم علما ينتفع به الناس؟ فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كتم علما، يعني احتاج الناس إليه، ألجم بلجام من نار يوم القيامة. زي ما ألجم لسانه عن كلمة الحق وعن بيان الحق للناس، ألجم بلجام من نار يوم القيامة. فالجزاء من جنس العمل، فهذا وعيد شديد، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ولما قال أبو هريرة رضي الله عنه إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، يعني من التحديث عن رسول الله، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا، إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم، يكتمون يبقى لا يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فليكتم الحق يلجم بجنب النار، أشد منه من يتكلم بالباطل ويلبس الحق والباطل. لهذا اليهود جمعوا بين الصفتين، ها، يكتمون ويلبسون، يلبسون الحق الباطلي ويكتمون الحق وهم يعلمون. فطارة يكتم وطارة يلبس على الناس، يجيب ذيمة يجيب ذية وهكذا، للأسف الشديد هذا الضلال. لكن أهل الحق لا يعلمون الحق يتكلمون به، يعلمون الحق يتكلمون، بل هو يتعلم ليبلغ، ما يتعلم ليكتب، يتعلم ليبلغ، يبلغ هذا ويبلغ هذا ويبلغ، ولا يقر هذا على منكر ولا يقر هذا منكر، وإنما يبلغ الهداية للناس جميعا. ولهذا ما من خير على ظهر الأرض إلا بأثر عالم، فضل الله سبحانه وتعالى، إلا بأثر عالم. أنت بتصلي إزاي في كيفية صلاتك؟ على حسب ما رأيت العالم، زكاتك على حسب ما أفتاك العالم، تعامل زوجتك على حسب ما أرشدك العالم، تتحرر الحلال والحرام في بيعك وشرائك على حسب ما وجهك العالم، وهكذا. كل أثر في على وجه الأرض من خير فهو من أثر عالم. لو ده كتم وده كتم وكله بقى ماشي بالمبدأ يا عم يمشي جنب الحيط، يا عم أنا حد، أنا عيش يا عم وربي عيالك وكذا، واخد بالك وبلاش، انت عارف الناس دلوقتي بيعملوا بيسووا، انت عارف الجماعة دول مش عارف ايه، مش مش وخلاص ووض امورك، يعني جات عليك، مش حاجة اسمها جات عليك، جات عليك. العالم الواحد ينفع الله به أمة، ينفع الله به أمة. لو هذا العالم كتم وهذا العالم كتم وهذا العالم ستت وهذا لا، لم يقع خير. تخيل إحنا في البلد هذه مثلا مصر على سبيل المثال، تخيل لو ما فيها علماء ينصحون ومشايخ يوجهون، يبقى حال الناس إيه؟ كيف يكون حال الناس؟ لا نقصد بالذين يسدون الخانة خلاص، يعني يوم الجمعة يطلع من برأه حاجة بيقولها لا ينتفع الناس، المهم أنه يعمل خطبة الجمعة تمام، وطلع الناس بعد ربع ساعة بتغدوا مزقططين تمام كله تمام تمام، احنا أدينا خطبة خلاص وروحنا فهل. لكن هل انتفعوا بشيء؟ هل استفادوا بشيء؟ هل تغير عندهم شيء من من من حرام إلى حلال، من بدعة إلى سنة، من شرك إلى توحيد؟ لكن لو كان لك نفع فعلا وراجل على علم وكذا ينتفع الناس بك، ينتفع الناس بك. فمن كتم علما ألجم بلجام من نار يوم القيامة. لكن ما معنى هذا الحديث؟ معناه أن من كتم علما يحتاج الناس إليه. من كتم علما ولا عذر له في ذلك، وإلا فيجوز كتمان بعض العلم أحيانا إذا لم تبلغ عقول الناس، إذا كان قد سيؤدي الإخبار بهذا الحكم الآن إلى فتنة، فيجوز كتمان بعض العلم المصلح. دليل ذلك أدلة كثيرة جدا، منها ما جاء في الصحيحين من حديث معاذ رضي الله عنه أنه لما كان رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال له النبي ومعاذ أتدري ما حق الله على العبادة وما حق العبادة على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العبادة أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العبادة على الله أن يعذب من لا يشرك به شيئا. قال يا رسول الله أفلا أخبر الناس أفلا أبشر الناس بهذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم فيتكلوا. ممكن لازم أفكر مسألة سهلة وخاصة اللي يدخل الجنة وانتهي المسألة ويعتمدون على سعة رحمة رب العالمين ويتركون العمل. لا تبشرهم فيتكلوا فيتركون العمل. ألا ده احنا فيه ناس مش بنقول لا تخبرهم فيتكلوا ويترك العمل، ده احنا بنعرفهم وبنعلمهم وبنوجههم وبنصنف لهم ان اذا تركت العمل كله براءه عن انت ناقص الايمان بس، يعني تحت المشيئه ممكن ربنا حتى كمان يغفر لك، بس مش بتقول لا اله الا الله محمد رسول الله بس خلاص على كده، ولا بتعمل خيرا قط يا عم روق ولا يهمك ولا يهمك خالص. يعني احنا عمالين نألف ونصنف ونجيب كلام قد يشتبه به في هذه المسألة على خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة، عشان ننشر الفرق بين الناس، وعاملينها قضية عظيمة ننشرها بين الناس وبقاع الأرض، انه بس سيب العمل ولو تركت العمل كله انت ناقص إيمان بس. واخد بالك؟ انما انت تحت المشيئة ان شاء الله وغفر لك وان شاء ايه عذابك، لكن ولا يهمك هذا كله. حتى لو كان هذا من الحق لا ينبغي أن ننشره بين الناس فيتكلوا، ده لو كان من الحق، فكيف وهو من الخطأ الذي ليس عليه أهل السنة والجماعة والذي يخالف دين النبي صلى الله عليه وسلم في الدين الذي بني على القول والعمل؟ فإن الإيمان قول وعمل، وهذا إجماع أئمة السنة والله الحمد منها. نقل الإجماع الشافعي رحمه الله تعالى حينما قال الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد بغير الإيه بغير الآخر. وأحسن أبو ثور حينما قال في قول الله سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. قال يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، أقيموا الصلاة والزكاة. هل الله سبحانه وتعالى أراد منا إقرارا ولا أراد منا إقرارا وعملا؟ الله يريدنا من هذا إقرارا بس ولا إقرارا وعملا؟ إن قلتم يريدوا إقرارا فقط وخذا فقد ضللتم، يعني لا يمكن. الله يقول لنا بس أقر أن في صلاة بس مش مشكلة صلاة ولا ما صلاة، أقر بس أن في صوم، هل هذا المراد؟ لما قال أقيم الصلاة نقر بس، فإن قلتم أراد إقرارا طبعا ده كفر والعياذ بالله، طب أراد عملا مع الإقرار نقول لكم إذا عمل ولم يقر قالوا يكون كافرا. إذا عمل من غير إقرار، إذا أنا صليت وأنا لا أقر بوجوب الصلاة، إذا أنا صمت ولا أقر بوجوب الصوم، أنا كافر حتى ولو صليت، حتى ولو صليت. قد يصلي خوفا، قد يصلي طمعا، قد يصلي كذا. طيب، فإذا عملت من غير إقرار كفرت. طيب، وإذا أقررت من غير عمل، أقررت بكل هذه الشرائع ولم تعمل، فمن قال الأولى لزم أن يقول الثانية. ولهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى قرن بين الإيمان والعمل الصالح في كل آية القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، لا إله إلا الله، وأدنى إماطة الأذى من الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا الإيمان شعب لابد أن يأتي الإنسان. لكن لو الإنسان ترك بعض العمل، ترك بعض الواجبات، أو أتى بعض المنكرات، هذا اللي هو ناقص الإيمان، هذا هو ناقص الإيه؟ الإيمان. أما أن يترك العمل كله فلا يعمل ما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه، فكيف يكون مؤمنا؟ ترك ركن من أركان الإيمان. عندنا الصلاة قراءة وركوع وسجود، فإذا ترك السجود وأتى بجميع الأركان، تصح صلاته؟ ما تصح صلاته. وإذا ترك الركوع ما تصح صلاته. كذلك الإيمان قول وعمل. هذا في خلاف عند أهل السنة؟ ما في خلاف عند أهل السنة. يعني قول وعمل يعني حقيقة مركبة من القول والعمل. إذا ترك القول يبقى ليس مؤمنا، وإذا ترك العمل يبقى ليس مؤمنا، وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: لا تبشرهم في إيه؟ فيفتكلوا. ففيه جواز كتمان بعض العلم للمصلحة. ولهذا بعض الناس احيانا اللي هو عنده تهاون بقى وكذا، ما تجيش بقى على نصوص الرجاء وتقول له كمان ربنا غفور رحيم، ده النبي يقول من كان اخره كاملا الى دخل الجنه، ده في رجل قتل 100 نفس ودخل الجنه، ده في راجل حدث صاحب البطاقه، وننصر هذا في الامه عشان اللي عايز يعمل كل حاجه يعملها براحته. الراجل بقى اللي جاب لا اله الا الله ضيه 13 الصحف، والمراه البغيه اللي سقط كلبا، فنحدث هذا باطلاق. ونيجي عند شخص متهاون ونقول له كده، واخد بالك؟ لا، أنت راعي، فقد تكتم عن هذا نصوص الوعد، وبالمقابل قد تكتم عن هذا نصوص الوعيد وتخبره بنصوص الوعد، فالناس يختلفون. فلا تخبر الناس بكل شيء، لكن أخبر واكتم، أخبر واكتم، أخبر واكتم، أجل هذا، اكتم هذا، حتى لا يتكل الناس على هذا. تيجي مثلا لواحد زاني فاجر، تقول يا عم ده النبي صلى الله عليه وسلم قال في المرأة الغامضية قد تابت توبة لو زاد على المجيء، يبقى توب وخلاص. لا، تيجي انت تقول له لا يزن الزاني حين يزن مؤمن، ولا حين يصف هو مؤمن، هذا الزنا جريمة، الزنا لو كان يوجد حدود الله سبحانه تطبق لا كان حده، إذا كان محصنا فالرجم حتى الموت، وإذا كان غير محصن فإنه يجلد 100 جلدة. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تأخذكم بما رأفتم في دين الله مما يدل على غضب الله على فاعل هذه الجريمة، كيف تفعل هذا؟ اتق الله، أليس لك محارم؟ سيسدد هذا من محارمك وآل بيتك وكذا. سألوا بقى الغامضية، النبي قال: فقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة وسعتهم. ولهذا أنكر الحسن البصري على الحجاج بن يوسف الثقفي تحديثه الحجاج بحديث العورانيين. من العورانيون؟ هؤلاء القوم الذين أتوا المدينة فأصابهم مرض، فوصف النبي صلى الله عليه وسلم لهم ألبان الإبل، وأخرج معهم إبلا، وأخرج معهم راعي، خذوا الإبل ديت معكم، الراعي هو اشربوا من ألبانها وأبوالها في البرية، وإن شاء الله ربنا يشفيكم. وراحوا فعلا بعد ما كانوا مرضى وكذا، شربوا وعملوا رواءوا تمام تمام، وأصبحوا أصحاء، و عادت لهم عافيتهم. فماذا صنعوا؟ قتلوا الراعي وأخذوا الإبل واستقوها، فعلم النبي بذلك فأرسل في إثرهم فأتي بهم فثمر أعينهم، يعني جعلها محمية هذه المثامير، وجعلها في أعينهم لأنهم فعلوا ذلك بالراعي، ثمروا أعينهم وألقاهم في الحرة يستسقون فلا يسقون. ف فأنس حدث الحجاج بهذا، فالحسن البصري أنكر عليه، هو الحجاج ناقص، هو الحجاج ناقص، يعني انت رايح تقول له كمان انه ده النبي عمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، هيقوم يجد تبريرا بقى وبرضه يقولها على زي ما دول فعلوا كده، ما هو برضه انا بعمل في من يفعل هذا. فده لا، ما تخبروش بهذا. فانكر الحسن على انس، طيب اليس هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وده من العلم ليه يكتم؟ قال قال ان المصلحه تتمنى هنا في هذا الوقت. كذلك يا جماعه خطباء المنابر اللي يطلع المنبر يقول لك انا قرات في جريده الاهرام وزير الماليه عمل مش عارف ايه وايه وايه وسوى كذا، طلع فلوس البلد وكذا، والرئيس جاء في جريده مش عارف ايه ان الرئيس عمل مع بوش ولا عمل مع مش عارف كذا اليهودي، عمل كذا وكذا وكذا وفعل كذا وكذا الى اخر. طب نحن وزراء ولا احنا رؤساء استفدنا ايه؟ طيب استفدنا ان الراجل ده ابن 60 في 70 ولازم نعمل اي حاجه، واخد بالك؟ مش قادر اعمل حاجه، اعمل ايه بقى؟ اروح انا بقى في المصلحه الحكوميه اذا كنت موظف اعطل الشغل، يا عم يا فاز ده فاز ده جت علينا، يلا يا عم وده ويقبل الرشوه. الناس بتاخد مليارات. الخطيب امبارح بيقول، الخطيب ده امبارح بيقول يا عم ده هم وقعوا مش عارف على ايه وحطوها في جيوبهم، يا عم جت علينا يا عم، هات شوف مش ممشيها والله لما كذا وعللا كمان. واللي يروح لا موظف ولا بتاع يروح على بيته، يا عم يا ابني شوف لنا السرفه في عداد الكهرباء اللي عمال يدور زي وقف العداد ده اي حاجه، واخد بالك؟ واللي وقف مش عارف ايه واللي يعمل خراب، من الذي تسبب فيه؟ الراجل ده اللي على المنبر بيقول قال الله قال رسوله على فهمه هو. ده من العلم اللي ينشر بين الناس؟ لا، ده مش من العلم ينشر بين الناس. لكن انت تجمع الناس زي الاب كده، زي الاب اللي في البيت عنده ولد سلوكه مش كويس، بيعمل ايه؟ يفعل بابه وما عادش يدخل. طب وبعدين؟ وبعدين هيصلح ده امره؟ ابدا. فيشرد ويجيب له فساد، وشويه تصعد المركز، تعالى ابنك يعمل كذا، تمام؟ يعني انا قابلت رجل بالامس ابنه من افسد الناس، اسال الله ان يهديه، والرجل مسكي ابنه ينتقل من سجن الى سجن من سجن الى سجن، والرجل بيعمل ايه؟ يعني بيروح له مثلا زياره في برج العرب، شو بياخد عربيه ولا بيعمل له كذا، بتكلفه قد ايه؟ مسكين والله، بيسال الناس، بيسال الناس، بس ما يقدرش يسيب ابنه. يعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ فابنك محسوب عليه. فانت بتعمل ايه انت بقى؟ ايه اللي بتعمله؟ في حد عمل خطبه في فساد ولدي، ولا انا عندي ابني كيت وكيت وكيت وكيت، وحدش يجوزه، محدش عامله، محدش يتاجره، محدش مش عارف ايه، ولا بتلم وتختم على نفسك يا ابني كذا يا ابني سوي يا ابني ربنا يصلحك، وبتوجه وتعمل وتصبر، صح ولا لا يا اخوان؟ مع ان فساد ابني فساد فرد. طيب والحاكم نفس المساله، ليه ما نهديش الناس؟ ليه ما نجمعش الناس على خطوة؟ ليه ما نقولش يا جماعة أنت حاكم ده حاكم ده حاكم ده حاكم؟ أنا في منطقة حاكم، أنا في مؤسسة حاكم، أنا في مدرسة حاكم، مال الحاكم ومال في المدرسة؟ أنا اللي بخرب وأنا اللي بأصلح، صح ولا لا يا إخوان؟ أنت الوزير وأنت الحاكم الرئيس وأنت وزير كذا وأنت في مصلحتك، محدش بيقدر يرجعك، محدش بيقدر يرجعك. الآن راجع مصلحة كده؟ لو عندك موظف فاسد حل لي بقى، هيضيع لك حقوقك وحل لي بعد ما تحاسب. ارفع مش عارف ايه شكوه ايه واعمل سوي ايه، واقعد بقى سنين وايام، وده هيخدمه وده هيخدمه، وراحت وراح الحق وضاع الحق. فانت ان وجدت خرقا تعمل ايه؟ الواجب عليك كمسلم تعمل ايه؟ ها؟ تلمه. مش تقول وريني كده الجرميه دي فيها ايه؟ بتاعت لدعه السجاره دي؟ ايه دي؟ كده ايه اللي حصل؟ لا طب نعمل ايه؟ وده الرفه وده مش عارف ايه، طب الزقه طب يسويها. هو ده الداعي الناصح، مش الداعي بقى اللي بيتملق، مش هو الداعي اللي عاوز مش عارف يعمل ايه، مش هو الداعي اللي كانه اذا خطا وضعك كان وزير الداخليه قاعد عشان يطلع له مرسوم بعد ذلك ان هو هيعينه شيخ ازهر ولا مفتي جمهوريه. لا لا لا، لكن هذا هو الحق الذي ينبغي ان يكون. فحتى لو وجد هذا الفساد فلا ينبغي أن ينشر الفساد من العلم الذي يبلغ للناس. ولهذا قال أبو هريرة والحديث عند البخاري: حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين من علم. وعاءين حملين، أما أحدهما فقد بثثت بين الناس، وأما الآخر فلو بثثت لقطع هذا البلعوم، لقطع هذا البلعوم. وقد قطع يعني هذا البلعوم من أناس يظنون أنهم على الحق. أنا أسمع أحد الخطباء مرة في شريط يقال له عبد الله بن عباس: أنت طيب عبد الله بن عباس، أنت إيه شغلتك عبد الله بن عباس؟ طبعا من بقول اللهم إني خضركم إني داع فأمنوا. أنا عارف كان والناس تأمن بأعلى صوت، مش عارف كان بيخطب فين ده ولا إزاي يعني. إني داع فأمنوا، طيب خير، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم اهدينا، اللهم تب علينا، عن المنبر إني داع فأمنوا، اللهم جمد الدم في عروق مش عارف فلان الرئيس، اللهم عليك بي، اللهم ونسوا الأمين آمين. ما أقدرهم الظاهر ولا لا مصري عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس. طيب هل هذا من العلم الذي ينبغي؟ والشيطان يغري هؤلاء وأمثال هؤلاء أن دي كلمة حق عند سلطان إيه؟ عند سلطان جبل. ليس هذا من العلم ولا من فقه السلف أبدا أبدا. فإذا ليس كل ما يعلم يقال، وليس كل ما يقال يقال في كل حال. ممكن تقول دي دلوقتي، ممكن تكتم دي، ممكن تأجل دي، ممكن مصلحة كذا أو كذا. وده منهج النبي كما بيناه ومنهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بل النبي قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن قومك حديث عهد لنقضت الكعبة ولجعلته على قواعد إبراهيم. إن أفضل شيء يكون الكعبة على قواعد إبراهيم، وأن يكون لها بابان، باب يدخل الناس منه وبيخرج الناس منه. مين اللي يقدر؟ في حد اعلى من النبي؟ النبي نفسه يقول لولا ان قومك حديث عاجب بكفر ان نقضت الكعب ورجعته على قلب ابراهيم ورجعته الى بابه. بس النبي ما فعل، ما فعل النبي نفسه صلى الله عليه وسلم فعل، خوفا من القوم لا يفهمون هذا، خوفا من القوم لا يفهمون هذا. يبقى اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد يرجئ بعض الامور للمصلحه صلى الله عليه وسلم، وقد يتصرف بعض التصرفات للمصلحة. النبي قعد مع سهيل بن عمرو للمصلحة يتفاوض معه، النبي وافق على ما قال سهيل بن عمرو: اشطب رسول الله، اشطب الرحمن الرحيم، للمصلحة. لكن احنا كأفراد ممكن لا نراعي هذا، وقد دعانا نراعي هذا. لا يا اخي مش مشكلة، مش مشكلة، وان قتلت ففي سبيل الله انا شهيد. والأسف ان هذا هو الذي يجد رواجا عند الناس، لك يا سلام فلان ما شاء الله بطل، فلان كذا فلان كذا. ولذا بلغني احد طلبة الشيخ كشك وهو اخونا الشيخ احمد عبد الرحمن من منصورة، يقول ان الشيخ كشك رحمه الله تعالى، نسأل الله عز وجل ان يغفر له وان يتجاوز عنه، يقول ان في اخر حديث، يقول قبل ان يموت بثلاثة ايام كنت عنده في البيت، قال الشيخ: يا ليتني لما انتهج هذا الناجي في الخطاب، يا ليتنا علمنا الناس واهتمامنا بتعليم الناس. الشيخ يندم في اخر حياته هذا نقلا مباشرا. حتى سألت تلميذ الشيخ عبد الرحمن قلت له: هذا بواسطة ولا مباشرة؟ قال: هذا مباشرة. قلت يعني اذكر هذا عنك؟ قال: اذكر هذا عنك وانقل هذا عنه قبل أن يموت الشيخ كشك بثلاثة أيام، لأنه هيج الناس تهيج. بقول لواحد يا شيخ السجائر الحرام ما تبعهاش في الدكان بتاعك ولا في بيتك، أم قال لي جعلت واحد شيخ أم قال لي ما بعتاش اشتريها من عند غيرك هات وبيع فانشر الخير. إذا ما بعتاش أنت فانشر الخير، يعني كن سبب من أسباب الخير. جزاك الله خير، الله يعينك. بدل ما يبيع في سجائر في البلد 100 يبقى 101، يلا توكل على الله. بدل ما يقول له يبقى 99 بيقول له يبقى 100. فالشاهد من هذا يا إخوان إنه هذه المصلحة أو هذه المسألة في غاية الأهمية، ولا تدخل في الكتمان الذي يلجم صاحبه في النار. إنما الكتمان الذي يلجم صاحبه في النار هو كتمان الحق الذي يحتاج الناس إليه، واخد بالك؟ إنما إذا كان حق ستوصل الناس به إلى باطل، أجل هذا. إذا كان حق سيودي إلى ضرر بالدعوة والأمة، أجل هذا. فهذا مبدأ ليس مبدأ الجبناء، وإنما هو مبدأ الراسخين الذين يعلمون كيف يضعون الأمور في نصابها، كيف يضعون الأمور في نصابها. نعم، الباب انتهى. نعم. طيب، حد عنده استشكال في هذه المسألة؟ لأن هذه من المسائل يعني أيضا مهمة، أحيانا تأتينا مسائل نركز فيها، لأن هذه المسائل للأسف الشديد يعني بيترتب على توجه فاسد لبعض الشباب، وهذه آفات وجدت في يعني الشباب المستقيم يعني على الشريعة وطلاب العلم وكذا، ولكن دفع الثمن باهظا لما لم يتقن مثل هذا الباب، لما لم يتقن مثل هذا الباب ضل كثير من الناس. فهذا أمر ينبغي نحن ننتبه إليه ونلتفت إليه، أنه كتمان العلم ليس في كل علم نقول يأسم الإنسان إذا كتم، ولكن هناك بعض الأشياء قد يكتمها الإنسان ولا يخبر بها الإنسان من أجل المصلحة، من أجل المصلحة المقررة شرعا، والمصلحة التي يقدرها الراسخ في العلم ويقدرها العالم، بلك هذه قد لا يخبر بإنسان. ومن أجل هذا قد يقول بعض الناس إيه؟ مثلا فلان من المشايخ ليه ما تكلمش في الموضوع الفلاني، ليه ما تكلمش مثلا بكذا، ليه ما قالش كذا مع إنه واضح، وينسى هذا الفرق بين الكلام على المنبر هذا وبين الكلام في درس زي هذا. يعني الكلام في يوم الجمعة يختلف عن الكلام في هذا الدرس، يختلف إن اللي في الدرس وناس معينون أنت تعرف أفكار أو تعرف عقولهم وما يتحملون، إنما الجمعة قد تكون جامعة بين عوام الناس الذين لا يفهمون كثيرا مثل ما فإذا كان الخطاب يختلف من هذا المنبر إلى هذا المقعد، فكيف إذا كان على فضائية والذي يسمعك بقى ملايين البشر من كل البلدان؟ فيبقى إذن قد تقدر بعض الأمور، قد تقدر بعض الأمور، قد تقدر بعض المصالح. يعني اللي بيسمعك الآن مش 200-300 في مسجد، لا، اللي بيسمعك الآن بالملايين، بالملايين في بقاع الأرض، أخذ بالك، يجي من هذا من سويسرا، يجي من فرنسا، يجي من المغرب، يجي من الجزائر، يجي من تونس، يجي من ليبيا، يجي من قبرص، يجي من كذا، كل هؤلاء البشر يسمعون. فكيف توفق ذا في عرضك للموضوع بين عقل هذا وعقل هذا وعقل هذا وعقل هذا وعقل هذا، والعربي عنده 50% والعربي عنده 20% والعربي عنده 100%؟ فإذا لا يأتي واحد يجلس على أريكته لا يفهم شيئا ولا يتحمل مسؤولية ولا يعرف ولا يعرف له منهج وكذا، ويقول ليه الشيخ الفلاني، الشيخ الفلاني امبارح قال كذا، والشيخ العلاني قال كذا، والشيخ كذا كتم هذا، ليه ما بلغوش؟ خايف من ايه؟ تخفى القناة، هذه القنوات افسدت قلوب المشايخ، المشايخ اصبح اصحاب دنيا، حاسب اصحاب دنيا ايه؟ دنيا ايه؟ شوية شوية مشايخ بيربون ويصلحون اعوجاجا دام مئات السنين، مش هيجي مرة واحدة، واخد بالك؟ المشايخ شوية شوية جيبوا الناس واحدة واحدة، اعوجاج مئات السنين ولا يزال، ولا يزال موجود في تعليم، في إعلام، في كذا. فالمشايخ يمشون في أشواك، أشواك طرق محفوفة بالمكاره والصعوبات، بحيث خلص نفسه لغاية ما يصل. فلا تأتي أنت في أول مطب، في أول لقاء للشيخ تقول له لا، أنت لازم تقول كيف فرصة الشيخ طلعت، هو بقى قول بقى، يا الله قول بقى، واخد بقى تكلم بقى، ووجه رسالة الحاكم كانت فينا، وجه رسالة للوزراء، وجه رسالة لأمريكا، وجه رسالة. لا لا لا لا لا. لكن كما قلنا أن بعض الناس سيقدر مثل هذا، لا يعرف مصلحة نفسه فضلا أن يعرف مصلحة أمه، ولكن الداعية